جزاك الله خير. سامحونا بس البال واحد يعني ما البال على الخاطر كما يقرأ. بسم الله. من يقرأ؟ أيها المشايخ والأشياخ والشيوخ والشيخة الشيخة الشيخة كيف كثير لها 21 جمعة. بسم الله. شيخ لها 21 ما شاء الله عليه القاسم منور لها 21 جمعا. وضع الهمس فيها خطأ مشايخ. لا ما بنفع هذا اخواننا العاجم يكثرون منه قصد الهند لانه التسهيل يصعب شوي فلذلك تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتسليم على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه واقتفى أثره ونهجه ونهجه. وبعد قال المصنف ابن الصلاح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم أشياخنا إلى يوم الدين. النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. وإنما يقوم من القيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة. اعلم أن ما يذكر في هذا يقول اعلم دائماً اعلم يعني اعلم يا من يتأتى منك العلم يعني هذا أحدهما أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداع وجه في تنافيهما ويتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول به ما معنى. ومثاله حديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث لا يورد ممرض على مصح وحديث شر من المجذوم فرارك من الأسد. وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضا ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. ففي الحديث الأول نفى صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده الجاهلي من أن ذلك يعدي بطبعه ولهذا قال فمن أعدى الأول. وفي الثاني أعلم بأن الله سبحانه جعل ذلك سببا لذلك وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله تبارك وتعالى. ولهذا في الحديث أمثال كثيرة. وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى إن يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى. وقد أبين عن محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام أنه قال لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما. القسم الثاني أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما وذلك على ضربين أحدهما أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيحمل بالناسخ ويترك المنسوخ. إن ثبت النسخ ويعمل. والثاني أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما فيفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في 50 وجها من وجوه الترجيحات وأكثر ولتفصيلها موضع غير ذا. والله سبحانه أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. هذا النوع من معرفة مختلف الحديث الحقيقة نوع مهم وتأليف فيه من قبل كان يسيرا افتتحه الشافعي رحمه الله كتاب اختلاف الحديث ثم يعني هو الذي وطأ الكلام فيه ابتدى به ثم جاء ابن قتيبة جمع كتابه تأويل مختلف الحديث والمؤلف بيّن أنه أحسن من وجه لكنه قصر بعض وجه ثان سبب أنه أدخل أحاديث لا تثبت وبدأ يجمع بينها. المسألة هنا أثبت العرش ثم انقش، ثبت الحديث ثم بعد ذلك يأتي قول بالجمع. وتوسع العلماء فيما بعد، إن الطحاوي كتب في تأويل المشكل، وبعض المشكل الحديث لابن فورك، وابن فورك أكثر ما جاء به من الحديث لا يثبت أكثره، قد انتقده أو نقده نقدا لاذعا قاضي عياض في كتابه الشفاء، نقده نقدا لاذعا أن يعني نعمد إلى حديث لا تثبت ثم يأتي ليؤلف بينه، ما الفائدة؟ أيوة. وبعدها توالت المؤلفات، أوسع عصر ألف فيه هذا الأمر عصرنا بسبب افتتاح الدراسات العليا، فصار الطلاب يأخذون مثلا مختلف الحديث عند أحمد، اختلف الحديث عند الشافعي، اختلف الحديث عند الشوكاني، اختلف الحديث عند ابن حجر، فصار كل واحد من المؤلفين عند ابن الهمام عند، وهذا مشروع فتح جامعة أم القرى يعني فتح يعني على مراعي، وصارت رسائل فيه كثيرة جدا، بحيث أنه يعني أحيانا يندر أن يأتي شيء جديد. مسألة في مختلف الحديث أنه أحيانا قد ننصب خلافا لشيء ليس فيه خلاف، وهذا مشكل. ذكروا مثالا ويتذكروا كتب المصطلح دائما، مثال من الصلاة، والأمثلة كثيرة جدا، يحدث لا عدوى ولا يورد وفر من الماء، يعني هذه أحوال ثلاثة. ونحن لما نقول لا عدوى ولا طير ولا، لما نقول فمن أعدى الأول، يعني من أعدى الأول لو كانت بطبعها وبذاتها. صحيح أن الله جل جعل في الأسباب طبائع جعل فيها، ثم قال لا يورد ممرئ، ليه؟ لأن الناس قد يحصل عندهم شيء من هذا فحماية لهم، وفر من المجذوم أيضا أن الإنسان ما يعرض له نفسه لكلها. طيب هنا في كلمة تتقرأ يعني قال وفي الثاني أعلم بأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سبب لذلك، وحذر من الضر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة فيها خلاف بين السلف وبين الأشاعر، والغريب أن الصلاح على مذهب يعني السلف، لكنها يبدو أنها يعني تؤثر، والناس أحيانا قد يقولون وهم لا يدرون، وهي يقولون إن الله يفعل عند السبب لا به، يقولوا إن الله يفعل عند السبب لا به لنفي تأثير الأسباب، وهذا الكلام مخالف لما لنصوص القرآن والسنة. واضح؟ يعني لما أنزل من السماء ماء سالت أودية يعني فأنبتنا به، طيب إيش فأنبتنا عنده ولا به؟ به. فهو النصوص كثيرة في هذا. طيب ولذلك لما يقولوا أن الله يفعل عند السبب لا به نفوا تأثير الأسباب. وهذه يبدو أن فيها شيء مما يمكن أن يلمع، مع أنها ليست صريحة. واضح؟ فالسبب الله عز وجل جعل في الأشياء وفي الأسباب تأثير، لكنه ليس مؤثرا بذاته لا شك، ولذا يبقى يفعل إلا إذا أراد الله السلب، مثل يا نار كوني. إذن لو كان يفعل عند السبب لأبي كان ما له أثر هذا الكلام. واضح؟ أيوة. وكذلك في قضية يعني امتثال إبراهيم في الذبح في السكين وكذا، الأصل فيها أنها تذبح إلا إذا السلف، ليس العكس. هم يقولون إيش لما يقول عند السبب لأبي إيش صار العكس، نفيت طبائع الأشياء. هذه مسألة ثاني هنا. ثم ذكر في قضية اللي هو المرجح، يقول يعني في 50 وجه وجود ترجيحات وأكثر، يقصد ما قاله الحازمي رحمه الله في أول كتاب الاعتبار النسخ والمنسوخ ذكر 50 وجه، طبعا هي أكثر، حافظ العراقي ذكر 110 ويزيد، المرجحات كثيرة، المرجحات كثيرة. ذكر يعني هنا لما قال كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاته في 50 وجه وجود الترجيحات، بعضهم لخص ثم قال وأكثر، ولتفصيلها موضع غير ذا. ثم ذكر أن المصنف رحمه الله يعني اختصر على هذا المقدار وجود الترجيحات، وتبع في ذلك الحازم، لكن توجد ترجيحات كثيرة. الآن هذه الترجيحات العلامة القاسمي رحمه الله في كتاب قواعد التحديث عنده باب أنفس ما في الكتاب، اللي هو الباب العاشر، أنفس ما في كتاب قواعد التحديث إيش؟ الباب العاشر، باب فقه الحديث. هذا الباب هو باب طويل، على ما أذكر 110 صفحات أو شيء من هذا، أكثر من 100 صفحة. ذكر وجها اللي هو فذلك بوجود الترجيح، يعني ملخص، وقسم يعني إما باعتبار السند والمتن أو الدلالة أو المدلول، وقسم على مثلها. وهنا ذكر هذه الوجوه، منها ما يتعلق بالسند، وهنا ما يتعلق بالمتن، وهنا ما يتعلق يعني بالسند وما فيه، ومن ما يتعلق بدلالة الحديث أو ما يدل عليه المدلول. فهنا ذكر، تحبوا نتكلم فيها ولا نمشي؟ يعني طيب، لذلك هنا يقول فذكر هذا القدر كاف قول ابن الصلاح، ثم وجود ترجيح كثيرة، ثم وجود كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر. هذا كلام حازم، يقول وجود ترجيحات تزيد على 100، هي أكثر كثير، وقد رأيت عدها مختصرا فأبدأ بالخمسين التي عدها الحازمي ثم أسرد بقيتها على الولاء. الأول كثرة الرواة، لا شك أن تتابع الرواة خاصة من الثقات أحد المرجحات، وهذا في الترجيح بين أحد، هل هو في الترجيح يعني إذا، لأنه القاعدة ما هي القاعدة في المختلف؟ يقول لك إذا دائما الجمع بين الدليلين يعني النصين حديثين أولى من إهمال أحدهما، ولو بتكلف، ولو بتكلف ما لم يصل أحد التعسف هنا لا. طبعا إذا بدي تكلف أحيانا لا يمكن الجمع، وهذا يندر جدا كما قال ابن خزيمة، قالوا إذا في حديث يتوني بهما أو ألف بينهما أجمع. والباب هذا كلما اتسع علم العالم قل إيش؟ قالت ما فيش تعرض عنده إلا ما ندر. ليه؟ لأنه يعرف كيف يعني المفاهيم بمعنى يعني الواضح، إنما يأتي التعارض عند من لا يقدر على التوفيق بين الأدلة فيظن أن هناك مخالفة وليس كذلك. ولذلك لما جابوه في القرآن أحسنوا في تسميته موهم تناقض الاختلاف، موهم وليس حقيقة، ولو كانوا عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والحديث منه ولا مش منه؟ أيوة منه، تابع لأنه بيان، إذن لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا نفي طبعا للقليل الكثير سواء، لأنه لو الاستدلالية. فالآن هنا ذكر هذا، يذكر كثرة الرواة، كثرة الرواة أحد المرجحات، هذا عند عدم الجمع، إذا في ترجيح، إذا كنت أتكلم عن الترجيحات وليس عن وجوه الجمع، لأنه الجمع بده طريقة إيش؟ له وجوه أخرى، طريقة جمع يعني كيف يفهم أن هذا الحديث سبيله كذا وهذا سبيله كذا. لكن إذا أرى فالترجيح يعني واحد والثاني إهمال. ثم قال واحد كثرة الرواة، والكثرة دل على أن هذا أثبت وأقوى وليس يلزم دائما، عشان نعرف حتى ما يجي واحد يقول لنا، لأنه قد يكون كثرة رواة في حديث ضعيف في مقابل حديث رواه أثبات، فما يجي هذا مرجع. الثاني كون أحد الراويين أتقن وأحفظ بالصفات، لكن بالعدد هذا بالصفات لا شك. الثالث كونه متفقا على عدالته، يعني ليس من يختلف فيه، كونه بالغا حالة التحمل، يعني يكون واعي ماشي. ليش؟ حتى يخرج من بعض الأحاديث يحدث إشكال في أنه تحمل الراوي وهو صغير وجاء راوي وهو كبير وتبقى. قديش الآن كثير من الناس مثلا حديث الرزية في البخاري، قديش ناس يحدث عنده إشكال الرزية، كل الرزية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب، حديث ابن عباس تحمل وهو صغير صارت مشكلة وبقيت معه إلى آخر حياتي، هذه لها على كل حال ردود. طيب كون سماعي تحديثا والآخر عرضا، هذه إذن كيفية التحمل تلقي، شوف كيف هذا كله ما يقول. ثالث كون أحدهما سماعا أو عرضا والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة، له أثر في القوة وعدم. طيب كونه باشرا لما رواه في حديث أم سلمة وحديث ابن عباس في ميمونة، شوف قالوا أي بيّنوا الفرق مثلا. ثم كونه صاحب القصة، صاحب القصة أدرى أدرى من غيره. والتاسع كونه أحسن سياقا واستقصاءا، لما بيجي الرواية عنده أتم تقدم على الرواية الناقص. الآن مثلا حديث جابر يقدموه على غيره، ليش؟ لأنه أتم. طبعا هذا إنه كلام طويل. مثلا كونه أقرب مكانا من النبي صلى الله عليه وسلم حالة تحمله، هذا أيضا ليش؟ لأنه اللي ماشي. أيوة. حادي عشر كونه أكثر ملازمة لشيخ، ملازمة لها أثر في الإتقان لا شك، مش لأنه يعيد كثيرا، لا، لأنه بيعرف المزاج، واضح؟ السليبي لازم بيعرف المزاج كيف كذا كذا، ولذلك تلقي غير. لما واحد أول مرة بيجي يسمع الشيخ طريقة كذا تختلف عليه، فممكن يسمع جيدا وممكن تكون الهواجس قاعدة تشتغل فيه، فرق كبير. ولذلك إيش؟ فالملازمة لها أثر في الإتقان. كونه إيش؟ سمعهم مشايخ بلده، هذا إيه؟ أعرف. طيب لاحظ هذه كلها مأخوذة من وين؟ من عموم الصنعة، يكون كأنه بلخص لك أشياء كثيرة ما يحصل فيما كان يراعيه أو يدقق فيه المحدثون في أحوال الرواه. عرفتم؟ هذا خذوا بس مش باب الاختلاف فقط، باب ثاني. طيب الآن كون أحد الحديثين له مخارج وذاك مخرج واحد، طيب كون إسناده حجازية عن الأصول وأنقى في الغالب، كون رواته من بلد لا يرضون بالتدليس، بلد مثل الكوفة مليانة، بصرة قليل، مدينة أقل، واضح؟ يكون أثقل، لذلك العنعنة إلى أثر. طيب دلالة ألفاظه انتقل الآن على الاتصال في الأسانيد، يعني كسمعت وحدثنا، طب ما لم يكن خطأ. كونه مشاهدا لشيخي عند الأخذ كيف يعني؟ هسه ليش رجعت رواية شعبة على غيره مثلا في قتادة وغيره؟ قال كنت أرمق فما قتادة، يعني براقب فيه، شو بقول عن ولا حدثنا؟ إذا شو بقول إيش؟ شاهدا لشيخه. ولذلك لاحظوا يعني بعض الرواة لما يكون الراوي بعيد ويسمع من المسمى مبلغ، شو بصير؟ ممكن يصلوا الاسم على وجه آخر، صح؟ احنا شفنا كيف واصل صار هكذا. طيب شو بقول؟ الثاني كون الحديث لم يختلف فيه، لم يعني نفس الحديث يتعارض، كون راوي لم يضطرب لفظه، يعني روى على وجه واحد، لكن لو روى على وجوه عرفنا انه فيه اشكال ما يرجع على غيره. كون الحديث متفقا على رفع، يعني فيش اختلاف بين الرفع والوقف، لانه اذا اختلف يصير ترجيح لواحد او وصل وارسال او غيره. نعم. ثم هنا يعني في الرفع بيجيبوه في مقابل وقف، لكن الثاني كونه متفقا على اتصاله، هذا هو في قضية وصل الرسالة. نعم. العشرون، 22 كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى، يعني ممن يتحرى اللفظ في أيو وغيره. ليش؟ لأنه يتحرى اللفظ أقرب إلى من؟ ممن يروي بالمعنى، لأنه اللي يروي بالمعنى لا يكاد أحيانا، وأحيانا يحدث إشكال للتصرف، تصرف الراوي بالرواية بالمعنى يحدث إشكال. طبعا معروف عند العلماء من يروي باللفظ من يروي بالمعنى، يعرف من يتحرى من. ولذلك الذين يتحرون الألفاظ كثيرا ما تأتي الشكوك في روايتهم، هذه الشكوك دليل التثبت لا دليل الضعف أو عدم الضبط، بل دليل على شدة التوثق والضبط. بعض الناس يظنها إيش؟ العكس. لا، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول شك أيوب أحب إلينا من يقين غيره، قال شك أحسن من يقين غيره. ليش؟ فمتثبت غاية التثبت، فأولاك اللي تحريه يقول كذا أو كذا، ترى فيه واحدة قادر أجيبها على فبقول هذا، فهذا زيه زي اللي يروي ولا يبالي، اختلف. طيب أيوه. كونه فقيها، كونه فقيه نعرف سبق معنا في الزيادات، وإن كان يعني هذا له وجه، لما كانوا يقولوا مين أحب إليه، وفي العلو النازل مين أحب إليه، منصور عن إبراهيم عن ولا يعني الأعمش، ليش يقولوا منصور؟ لأنه فقيه، عن فقيه عن فقيه. أيوة، فالفقهاء إذا تسلسل بالفقهاء أدعى. وابن حبان لما جاء يرجع في قضية يقول والله إذا زيادة في باب الأسانيد شيء، وفي باب المتون شيء، إن كان في باب الأسانيد نأخذ كلام المحدث، كان في باب المتون من كان منهم فقيها أكثر اعتناء بهذه الألفاظ والزيادات، كما قالوا يعني ابن حبان لما بيقول ما رأيت واحدا مثل أبي بكر يعني من خزيمة، وذيك أبو بكر وزياد أيضا، يقول إيش؟ إنه السنن ويعرف زياداتها كأنها بين عينيه مثل أبي بكر وخزيمة. ليش؟ لأنه فقيه. فالزيادات والتدقيق فيها غاية عنده، هل تأخذها من واحد ثاني ليس له اعتناء؟ لا. ولذلك الراوي إذا يكون فقيه يكون أتقن وأكثر تحريا. طيب، ثم قال كونه صاحب كتاب يرجع إليه. ليش؟ لأنه كل ما يحدث إيش؟ يرجع. إن لنا كتبا نتعاهدها، اللي بيرجع لكتابه دائما بظل صحح يعني على ذكر، لكن ما عنده كتاب تختلف ألفاظه، وهذا عرف عمن كان يكتب ممن لم يكتب، مع شدة العدد والتوسع، لكن من كان له كتاب كان أتقن في الرواية. طيب، كون أحد الحديثين نصا وقول آخر ينسب إليه استدلال واجتهاد، ماشي، يعني في فرق بين أن يأتي النص مباشرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يستفاد من كلامه صلى الله عليه وسلم، بدأ إيش على النصوص الاستدلال. ثم قال كون القول يقارن الفعل، يعني في قوله فعل أقوى ما يكون واحد منهما، لأن الدلالة في القول أصرح وفي الفعل أبين. طيب، كونه موافقا لظهر القرآن هذه مهمة، لأنه قلنا في الوحي للسنة إيش هو؟ فهو مما فهمه من القرآن الكريم، وحي السنة من أحد معانيه. طيب كونه موافقا لسنة أخرى يعني يتأيد، واضح؟ لذلك أحيانا هذا الباب كيف يأتي مثلا عن أحمد اللي يقول والحديث الضعيف أحب إلينا من ليش؟ يعني حديث ضعيف صريح في شيء ولكن السنن جاء فيه، لكن ليست بصراحة هذا الضعيف ويستدل به على البيان لأنه متفق، واضح؟ طيب هنا بيقول كونه موافقا للقياس، إيش يعني؟ قياس، أيوة قياس الباب، واضح؟ قياس هنا القياس سموه القياس الفقهي، القياس الفقهي وليس القياس الأصولي، القياس الفقهي غير القياس الأصولي، القياس الأصولي رد فرع لأصل استنباط، لكن هذا لا، هذا إيش؟ الحديث التي وردت في الباب، فبقول قياس الباب أو هذا مخالف للقياس، أي قياس؟ قياس الفقهي وليس القياس الأصولي، وهذا موافق للقياس، واضح؟ طيب ولذلك يعني مثلا لما نيجي نقول والله صلاة التسابيح شو هي؟ مخالفة للقياس، شو هذا؟ ملهاش مثال تندرج عليه، ما تضبط، القياس يردها، واضح؟ قياس من أي جهة؟ فقهي، من أي جهة؟ من جهة الفعل ومن جهة المقصد، جهتين، واضح؟ وإذا استنكر العلماء حطوا في الموضوعات يعني لصحح صحح صحح، لأنه في الآلة ما تصلي بتعد، مشغول بالعدد ولا مشغول بالتسبيح؟ صح؟ إذا مخالف القيام المقصد مش خشوع، أنت قاعد بتعد ثم لا، هذه المسألة أسهل يعني، لكن هذا ركوع وسجود وكذا يعني، لاحظ قياس مخالفة للقياس، واضح؟ لأنه يعني الثواب اللي ذكر والطريقة والحديث الذي ذكر يعني فيه إشكال، ألا نحك ألا أحبوك ألا شوها، بعدين ما تقدر كل يوم مرة، كل أسبوع، كل شهر، كل سنة، كل في العمر، يعني إيش هذا؟ سؤال، في شيء في العبادات بهذه الطريقة في القياس في الباب مرة في العمر الحج هو فقط مثلا، هي صلاة كذا كذا كذا، يعني لذلك لما تجي وإذا بها القياس شيء وهي باب ثاني بعيد، فذلك إيش لما يقول تكون موافقة للقياس شو صار إذن لها؟ أيوة كسر، واضحة؟ طيب هذا اللي يقصدونه، أن بعض الناس يظنه الأصولي وليس كذلك، كونه مع حديث آخر مرسل أو منقطع يعني يعضده، ما لم يكن هذا المرسل يكون عكس بمعنى يعل أحيانا، واضح؟ لأن الوضع هذه مثل الشافعي مثلا أحيانا يرى أن المرسل يعل المسند، هذا مهم. طيب أو المنقطع، كونه عمل به الخلفاء الراشدين، عمل الخلفاء أحد المرجحات، تركهم أحد المرجحات كذلك، سنة الخلفاء الراشدين أي ترك لشيء دل على أنه ما رو تيجي تفعله وفعله دل على أنه سنة، وإذا كان يقول كنا نرى ما يفعله أبو بكر وعمر سنة، إذا تركوا شيء يقولوا كأنه شبه المنسوخ خلاص في زمنه، الصحابة توفروا لأنه لا يخفى عليه. كونه معه عمل الأمة، بعضهم جعل عمل الأئمة، إذا قول أربعة عليه مع قول الخلفاء هذا أحد مرجحات، وأن قد يكون خلاف هذا ممكن قليل، ونازل في المسائل. طبعا عمل الأمة الإجماع ولا عمل لا عمل الأمة اللي هو الغالب وليس الإجماع. طيب كم خلص من وقت. سبحانك اللهم وبحمدك. اليوم المكمل من السنة صار لنا سنة ما شاء الله. تفضل. الله يجزي خير إن شاء الله. ربنا يكمل معنا إن شاء الله. بسم الله الحمد لله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا عند قوله يعني مع عمل الأمة. لما يكون عمل الأمة لا شك أنه يدل على التوارث. الشيء الثاني يقول خامس الثالث والثلاثون ما تضم كون ما تضمنه من الحكم منطوقة. منطوقة شو؟ دلالة اللفظ دلالة في دلالة اللفظ على الحكم في محل النطق سموه منطوق. الثاني مفهوم في غير محل النطق. أيوة. والرابع والثلاثون كون مستقلة لا يحتاج إلى إضمار. واضح؟ أبي تقدير ولا. طيب ثم ذكر كون حكم مقرون بالصفة والآخر بالاسم لأن الصفة أدل على المعنى والاسم جامد ما فيه. طيب كذلك قول كون مقرون بتفسير الراوي لكن هذا لا يلزم دائما. لكن إن كان التفسير صحيحا فيكون إيش مقدم لأنه ممكن أحيانا تفسير الراوي يكون غير صحيح أو غير راجح مرجوح. واضح؟ قد يقول قائل معقول نعم يعني الآن حتى لو كان صحابيا لأنه لذلك مذهب الصحابي أنه حجة ليس مطلقا. فقد يقول مثلا لما قالت أم سلمة رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنازة من غير أن يعزم علينا نقول الرواية نريدها ما الرأي ممكن أخذ ورد. واضح؟ ولذلك الصوت مريض والله مشكلة ما أحبش الميكروفونات عاد ما أحب لكن يلا خير. إذن قول إيش كون يعني مقرون بتفسير الراوي. تفسير الراوي لا شك إنه يعني القاعدة الأصل أن الراوي أدرى وأعرف بما روى لكن ليس مضطردا يعني ما في قاعدة كلية. واضح؟ إلا في قبول نص الشارع هذا اللي يسلم له كلية. لكن هل فيه شيء نقول الله ما يقوله العلماء من تفسير للنصوص هل يكون دائما صحيحا أو راجحا؟ ليس يلزم. ممكن يخفى على واحد يقول واحد قولا ثم يظهر لغيره ما هو أرجح منه وهكذا. ولذلك يعني لما بقوله مقرون بالتفسير هذا القاعدة كلها القواعد هذه أغلبية أغلبية وليست كلية. السابع والثلاثون كون أحدهما قولا والآخر فعلا فيرجح القول. ليش؟ لأن القول صريح في الدلالة على المراد بخلاف الفعل فما يحتمل تأويل لأنه لسبب. وهذه يعني تحصل. والعلائي رحمه الله كتب كتابه القيم تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال الأفعال رسالة مطبوعة تفصيل العلائي حافظ العلائي رحمه الله. حافظ العلائي كتب كثيرا من الكتب في هذا الباب منفصلة منها تفصيل الإجمال في تعارض أقوال الأفعال، ومنها اللي قبلها عين الإصابة في بيان مذهب الصحابة قول. فالآن فإذا جاء يقول الفعل فيرجح القول، ليه؟ صراحة صريح كونه ثالث الثامن والثلاثون لم يدخله التخصيص، لأنه إذا دخل التخصيص شو بصير في الدلالة؟ يعني ما تكون القطع تبدأ القطع يعني. فإذا دخل التخصيص قد يدخله غيره المخصصة، والعام الباقي على عمومه أولى ومقدم وهو نادر. التاسع والثلاثون كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة، لأن الأصل أنهم عدول ومفضلون. أربعون كونه مطلقا والآخر ورد على سبب. طيب لما يجي حديث مطلق وحديث ورد على سبب ويتعارض شو يسوي؟ نخص، يعني لأنه هذا مما يكون أحيانا منه تخصيص العام بالسبب، مما أحيانا إيش يخصص العام بالسبب أو يقصر على سبب، قصر العام على سبب. وفي رسالة جيدة للغاية لأستاذنا محمد العروسي، له رسالة اسمها تخصيص العام بالسبب، والعروسي يعني في باب الأصول محقق محقق. في إيش؟ أو إذا ورد على سبب، لأنه أحيانا يقصر على سببه ويبقى المطلق على إطلاق. مطلق يعني لأنه دلالته تبقى عليه. طيب ليس دائما، وإذا قصرناه على السبب صير إيش؟ صير واقعة حال. يعني دعاوى اللي هي واقعات الأعيان، واقعات العين كثيرة عند العلماء، واضح؟ كثيرة، وهي تكثر عند الشراح وتكثر عند بعض يعني المصنفين، وهذا أصل مشكل. يعني كما صار دعاوى كثيرة في الكلام في النسخ، صار دعاوى كثيرة وين؟ في واقعة العين. كيف نقول واقعة عين؟ إيش يعني معنى واقعة عين؟ إيش نفهم واقعة عين؟ يعني ليش بنقول واقعة عين؟ لا، هو واقعة عين متى بقولها؟ بقول العالم العلماء لما بيجي حكم مخالف للقياس اللي قلناه قبل قليل. قياس ايش معنى القياس؟ القياس الفقهي اللي هو الباء، فجاء معارض لما في الباء ولم يستطيع الجمع، فإذا لم يجمع بينهما والنص ثابت فشو بقولوا؟ واقعة حال أو عين لا عموم لها، بمعنى تقصر على سببها فلا تعمم. هذا حقيقة نادر وقليل، مع أنه موجود في الكتب، يعني قد تتعدى 100 موضع إذا نظرت في الفاتح عند الشوكاني وعند الشراح، يعني كثيرا ما يقولون إيش؟ وقعت حال أو وقعت عين، ولكن يعني أكثره له وجه في الجمع وليس كما يقول. لكن من وقائع الحال مثلا كما حصل لأبي بردة بن نيار لما ضحى بعناق قبل ذهابه إلى الصلاة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكم أنه اللي ذبح قبل الصلاة شاه واللي ذبح بعد فهي أضحية، قال يا رسول الله ضحيت عنه ما عنديش غيرها، قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، خلصنا. إذن هذه إيش؟ إيه له؟ هذه حال واقعة عين أمن عين. لكن مثلا في مسائل أخرى قالوا عنها وليس كذلك مما يعني يجمع أو يكون الحكم لمن كان مشابها لمن حاله كحاله، ممكن مثل حديث سالم مولى أبو حنيفة وغير ذلك مثلا، هذه إيش يعني تحصل. فلذلك يعني ليست يعني لا نقصر، ليست كلها مقصورة على سبب. وهذا موضوع طبعا قصر العام على السبب موضوع طويل جدا. دكتور ربيعة يعني حفظه الله كتب في هذا الموضع فقط أكثر من 100 صفحة في كتاب في رسالة ورسالة دكتوراه السبب عند الأصولية. فموضع قصر العام على السبب كتب أكثر من 100 صفحة في قصر العام على السبب. الشيخ الأستاذنا العروسي كتب تخصيص العام بالسبب أيضا بحث كامل كتيب يعني كتاب وسط في هذا. طيب حادي والأربعون احنا ما نريد نفصل فينا نفصل أظل 110 يعني ما ننتهيش إذا شاورتكم في البداية لأنه كل واحد وراها يعني بس بالإجمال السري. طيب قول كون الاشتقاق يدل عليه دون الآخر، ليه؟ لأنه الاشتقاق يدل على العلية تعليل، واضح ما منه الاشتقاق. نعم. ثم لأن التعبير المشتق يدل على علية ما هو مشتق منه. طيب الثاني والأربعون كون أحد الخصمين قائلا بالخبرين، يعني شنو بروي الرواية. الثالث والأربعون المرجحات كون أحد الحديثين فيه زيادة، بس بشرط تكون ثابت. لما تكون في زيادة طبعا حجة على من يعني من حفظ حجة على من لم يحفظ. من هذا الباب الرابع والأربعون كونه في احتياط للفرض وضراعة الذمة، يعني ما في احتياط للفرض يقدم لأن الفرض هو الأصل فيه وبراءة للذمة، لأن الذمة هي محل الاشتغال بيش بالواجب والفرض أصلا سمي الذمة لهذا. وذلك الواجب أحسن تعريف فيه ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، هذا أحسن سالم الاعتراضات. لما نقول ما يذم لأنه لأجل ذمة والتذمر. طيب الخامس والأربعون كون أحد الحديثين له نظير متفق على حكمه، زي ما قلنا فيه سنة مشابهة كذلك متفق على حكمه، فيأخذ قوة من هذا الحكم السابق كما يحصل في المحاكم، يكون فيه نظير قضية سابقة وكذا يحصل. السادس والأربعون كونه يدل على التحريم والآخر على الإباحة، ليش؟ لأن التحريم نقل، أيوة التحريم نقل على الأصل، الإباحة أصل والتحريم نقل، إذن دل على زيادة وأيضا الحظر مقدم، ليش؟ لأنه فيه براء. السادس والأربعون كونه يثبت حكما وافقا لما قبل الشرع، فقيل هو أولى وقيل هما سواء، هل هو على البراءة الأصلية أو شيء قبل الورود. قبل الورود طبعا المسألة طويلة ذيول عنهم، هل هي على الإباحة ولا منع المنع أو غيرها، وهذه لها ذيول في العقيدة ما ندخل مع كلها تورطكم، مسألة عويصة جدا خليها، وهي من النوادر المسائل، يعني ما أذكر إلا الباقلاني في الإنصاف وابن العربي في كتاب متوسط مخطوط و واحد آخر ذكره، والباقي ما في. خليها يعني إيش حكمها. الثامن والأربعون كون أحد الخبرين مسقطا للحد فقيله أولى، لأنه إيش الأصل در الحد بالشبه، وقيل لا يرجع. التاسع والأربعون كونه إثبات يتضمن النقل عن حكم العقل، والآخر نفي يتضمن الإقرار على حكم العقل. طبعا العقل هل له حكم؟ يعني عندنا الحق العقل مدخل، مش ما هو الآن هل له مدخل في التحسين والتقبيح ولا ليس له مدخل؟ ها له، واضح له اللي نفوا حكم العقل بالتحسين التقبيح العقلين أشاعرة، واضح؟ وقالوا هو للشرع فقط وليس للعقل فيه مدخل، خلاف المعتزلة. أهل السنة توسطوا بينهم، يقولوا إيش؟ إنه مدخل، مش معقول إنه شيء يأتيك والعقل ليس له فيه مدخل أو مخالف للعقل. طيب، ثم قال في كون الحديثين في الأقضية، وروى أحدهما علي أو في الفراض وراوي أحدهم زيد، أو في الأحرام وراوي أحدهما معاذ ولم جرى، فالصحيح الذي عليه الأكثر ترجع ذلك، يعني الاختصاص. ليش؟ لأنه هذا مختص، يعني حذيفة في حديث الفتن، لذلك قول دائما أقوى. مثلا لما عرف الفتنة أعدل تعريف وأقوى تعريف وأحسن تعريف حذيفة، ما هي الفتنة؟ قال فسر الفتنة، قال الفتنة نقصان الدين، سكر الباب. شو معنى كل ما يؤدي إلى نقصان الدين؟ شو فتنة؟ لو كانت الدنيا واسعة ذهب الدين، شو هي فتنة؟ ويقول الفتنة ما هي؟ نقصان الدين. شوف هذا التفسير واضح. وذلك الصحابة عندهم يعني كل واحد في حديث في باب ما تجد أعرف به. ليه؟ وذلك سألوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم فيما هن بينه وبينه، وذلك سألوا عن الاغتسال، سألوا عن أمور عن التقاء الختانين لما جاء لأنه هذا مين يخص النساء في البيت، فذكرنا الوصف، يعني مثلا عائشة وميمونة، وذكرت حكم يعني وصف اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وذكرت كمان ميمونة. أم سلمة ذكرت ما يخص مرة مسألة النبي صلى الله عليه وسلم في نقض الشعر وغير ذلك. إذن هذا في الاختصاص. مثلا بعض الصحابة كان صيادا، أحاديث الصيد كلها عنده. بعضهم تاجر، أحاديث التجارة، يعني صخر الغامدي رضي الله عنه عنده حديث بورك الأمة في بكورها، ما عنده غيره، وكان تاجرا يبعث يعني حتى أثرى، هذا إيش يخصه، واضح؟ وهكذا يعني. ولذا زيد أفرض، يعني هذا المقصود، المقصود إيش؟ يعني وعلي كان يعني في أقضاهم، يعني كانوا يتحدثون عن هذا مسعود وغيره، يعني يتحدثون أقضاهم علي رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الترجيح بالاختصاص، ترجيح بالاختصاص. ولذلك لما تعارض حديث أبي هريرة وراجعوا فيه شو قال؟ إنما أخبرني مخبر، أنا ما رويته، وكذلك المسألة عنده ما كانت على وجهها. نعم. إذن حادي والخمسون كونه أعلى إسنانا، لأنه كلما علا قلل محل للخلل. طيب الثاني والخمس كونه راويه عالما بالعربية، في فرق بين يكون عالم بالعربية وغير عالم بالعربية. ليش؟ لأنه قد يعني يلحن أو يروي بالمعنى فيختل تختل الرواية. وعلماء العربية من المحدثين كثر، كما قلنا من قبل فضل المحدثين على النحاة إلى يوم القيامة، لأنه سيبويه في مجلس حماد بن سلمة لما لحنه مرة وثنتين قال سأطلب علما لا يلحقني فيه أحد، وبر، فصار سيبويه إمامهم وكتب الكتاب كما يسمى قرآنهم، يعني ففضلهم عليه، وهم كثيرون. والناظر في كتب طبقات النحاة مثل الإنبال نفته وغيره يجد كثيرا من علماء العربية من المحدثين، والحافظ حجر منهم ولا مش منهم؟ منهم حافظ حجر، غير كونه يعني صاحب عربية عالية، لكنه لم يعني يتوسع كثيرا. البرماوي صاحب اللامع الصبيح الشرح، البخاري، الدماميني شرح الجامع أيضا شرح البخاري، حتى الكرماني أيضا. يعني الحافظ حجر له غراس الأساس، أساس البلاغة للزمخشري، وضع عليه قاموس ثاني كمل به سماه غراس الأساس مطبوع، واضح؟ والبرماوي نحوي صاحب عربي بن مالك كمان وكان مع اليونيني في تصحيح البخاري وله كتاب التوضيح هل في حل مشكلات الجامع الصحيح. نعم أنا ناقشت واحدة من الرسائل فيها طبعا اللغة العربية في اللي كان معنا الأستاذ الدكتور محمد نحو المطبوع يعني الله يجزاه لا مش جفا لا اللي كتب رسالة الدكتوراه كوكب الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على الأصول النحوية دكتور سبحان الله معني ناقشت مرتين معه في كلية الآداب رسالة الدكتوراه المقراوية وكذا وأنا محمد لا وظيفة الأردنية أستاذ كبير السيج لا أقدم خلاص الله المستعان صار الزهايمر ذكرت خلاص يذهب طيب السيوطي كذلك السيوطي إمام في العربي من علومه المتقن يعني أنت تعرف يعني لما تنظر أشباه النظائر ولا الهمع تعرف شو السيوطي وأراد أن يثبت أنه مجتهد بالمزهر جاءوا على طريق المحدثين العلم العربي مزهر كتاب عظيم. نعم طيب والفيروزابادي كمان وبرضه شارح البخاري ومحدث لكن عالم عربي ما كان قل ما يوجد يعني إلا في العصور هذه مثلنا على العكازة يعني في العربية هذا بس هم زمان كان ما يمكن واحد يتصدى للعلم إلا ويكون عالم العربي. شوف تقرأ الخطابي تعرف إيش المنزل ومن المحدثين الكبار. طيب خلينا من شو بقول وين وصلنا الثالث والخمسون كون عالما باللغة. شوف هذاك عالم بالعربية وهذا إيش يقصد بالعربية سمت وقواعد بالعربية باللغة أي اللغة طبعا وإحنا مشكلتنا أنه لا نتكلم اللغة العربية نتكلم العامية واللغة ملك من تعلمها لا ملك من عاش فيها ونتعلم العربية. وقال الشافعي لما أخذ العربية وأكثر منها وقالوا أقبل على الفقه قال ما أردت بها إلا فقه وهو الذي قال أهل العربية جن الإنس إيش يعني يدركون ما لا يدرك غيرهم جن الإنس. واللي قال إبراهيم الحربي من تكلم في الفقه بغير عربية تكلم بلسان قصير من تكلم هذا أول كتاب في غريب الحديث يقول من تكلم في الفقه بغير عربية تكلم بلسان قصير. إمام أحمد قال كتبت من العربية أكثر مما كتب أهلها. شوف يعني ما يريد أن يقول والله أنا أعرف يعني أبو عمرو بن العلاء شيخ الشيوخ كله سيبغاي وغيره أبو عمرو وكان يقول أنا أعرف بالعربية من معد بن عدنان وبعضهم قال أنا أعرف بالعربية من أبي عمر هذا من المحدثين يعني مع أن أبا عمر قال ما نحن في من سبق إلا كبقل في أصول نخل طوال غير طوال يعني أطول من غيره طويلة طوال سارعة الطول طويلة جدا لما تكون قولوا إيش مثل كان عمر رجلا طوالا ما قولوا طويل لما طويل أطول من غيره طوال أطول زيادة أطول من الطويل طوال أطول وأطول شفتوا قال لأن هذا الكلام اللي هو في في في اللغة يسموه مثلث الكلام الكلام حسب بنيته تختلف معانيه ليه تختلف المعاني حسب. وفي كتب مثلثات قطرب أو مثلث من الكلام لابن السيد البطليوسي أو إكمال الأعلام في مثلث الكلام لابن الناظم اللي هو ابن مالك، له كتاب أوسع كتاب يعني في مجلدين كتاب للسيد، لكن يعني بالنسبة لكتاب ابن مالك قليل، ويجمعها كلها اللي هو إيش إكمال الأعلام في مثلث الكلام. وهذا حقيقة يعني يسري اللغة وحلو ملح يمكن. طيب والعالم باللغة 54 كبن أفضل إيش في الفقه أو العربية أو اللغة، يعني له رتبة أعلى مفضل على غيره، يعني السنين فيه. لكن هذا مثل مثلا عن في الاستنباط مثلا الشافعي رحمه الله حينما يروي، وكان يحتج به كما يحتج بكلام العرب المتأخر، بينما غيره مثلا لم يكن مثله، مثلا أبو حنيفة ليس مثل الشافعي وضبطوا عليه لحنا، ضبطوا عليه اللحن قال ولو ضربه بأبو قبيس ومالك رحمه الله كان أحيانا يلتزم ما يروى له ولو كان ملحونا، بخلاف الأوزاعي يقول لا لابد من أن يكون الكلام معربا، الأوزاعي يقول لا صلح النبي ما بالحن. ولما قالوا له راجعوا قال لهم كنا ندخل على ربيعة فنقول له كيف أصبح، فيقول بخيرا بخيرا. قالوا عجبنا منه حتى يحتج على اللحن في مثل هذا. هذا غير. بينما الشافعي كما قال الأصمعي فرأيت رجلا عربيا النفس عربيا اللسان، الشافعي. أو قول الجاحظ فيه نظرت في كلام هؤلاء النبغة فلم أرى مثل هذا المطلبي، عن مدرس الشافعي، كأنما ينظم درا إلى در كلامه إيش، ومع ذلك ما سلم، اعتقدوا عليه بعض الكلام اعتقدوا عليه، لكن البيهقي رحمه الله رد هذا، له كتاب سماه رد الانتقاد، سماه لأنه والبيهقي حقيقة برع في العنوان. الآن كأنما يريد أن يبين أن النقد مقبول والانتقاد غير مقبول، لأنه الانتقاد معناه التنقص، النقد بيان قيمة الشيء صحيح أو غير صحيح مقبول، لكن الانتقاد فلذكر رد الانتقاد. شوف كيف كتاب مطبوع أكثر من طبعا، رد الانتقاد ليش؟ لأنه أخذوا عليه بعض الكلام وعدوا من اللحن وليس كذلك. لأنه الآن لما تجي إلى كتب التصحيح اللغوي تجدها مختلفة، منهم من يجيز ومنهم من لا يجيز. طبعا الآن المجمع يعني خاص كتاب معجم بسيط كثيرا من الكلام الذي كان يعد لحنا صوبوه، هناك من لم يرضى بمثل هذا. نعم. طيب الآن كونه حسن الاعتقاد، نعم هو بدك التخريج، ما حد يقدر أي كلام بتقوله يمكن أن تأتي له بتخريج، إذا قالوا له الحذف والتقدير لتعلمت النحو الحمية قالوه، قالوا له للحذف والتقدير لتعلمت النحو إيش، يعني هو الإشكال. أنت إذا بدك تقدر نعم، ولذلك من قرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله صوبوه شو قدروا؟ قالوا وحق رسوله، فصوبوا. ذكرها الزجاجي في الجمل موجود، فهمت علي؟ فهذا باب واسع، باب كبير، إذا بدك تفتحه ما تسكر. نعم، هو يعني مسألة ممكن. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال مسألوا أنا إن أعلمكم، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، صح؟ القاعدة إيش؟ إنه إني أعلمكم. وقال ابن مالك وفي اختيار أن يجيء المنفصل إذا تأتى يجيء المتصل. طيب، فهنا قال مخالف، قالوا قاعدة أغلبية وليست كلية، وهذا يدل على الجواز. أنا أقول أنه لأن النبي لأنهم حالهم تغير فغير القاعدة عشان ينتبهوا. القاعدة كلها كلام غير قلبه لأن حالهم تغير، بس هذا من بلاء. طيب، الله المستعان. كونه حسن الاعتقاد يعني غير موصوم ببدعة، هذا قصده. كونه ورعا، لأن الورع يحجب عن أمور كثيرة، لكن يعني في بال أنه لا يتجرأ. وجليسا للمحدثين أو غير من العلماء، جليس يعني قصدهم يكثر المجالس، وليس الجليس اللي يقال في باب العلم، لأنه في باب العلم بيقولوا هذا يعني الطلبة المجالسين لفلان يعني ملازم، بينما يقولوا والناس في مجلس العلم إما أن يكون جليس العالم يعني يجلس للبركة، هم القوم الأشقى بهم جليس. وأنا أذكر هذا في مكة، كان يحضر الدرس شيبان كبار، أكبر من أبي رحمه الله، فهم يجلسون لماذا؟ لبركة المجلس. ليه؟ لأنه لهم الأجر العظيم. فيقولوا إحنا فاتنا وإحنا الآن ندرك الأجر ونحن كبار، وماتوا على ذلك. هذا حسن خاتم. نعم، هذا إيش المقصود؟ المقصود هنا المقاصد المكثر المجالسة. الثاني والخمسون كونوا أكثر مجالسة له، لاحظوا فاضلوا، اللي أكثر فضل. طيب، كونه إيش عرفت عداله بالاختبار والممارسة، وعرفت عدالة الأخذ بالتزكية أو العمل على روايته، واضح؟ يعني هي فرق بين إني أرى إنه هذا عادل لاستقامة الرواية اختبارها، وبين ذاك تزكية يعني منصوص عليه، الأول غير منصوص بتصحيح الحديث. التصحيح إيش فيه؟ تعديل ضمني، توثيق ضمني. وإنما التنصيص بعد الضمني إيش؟ منصوص أقوى، واضح؟ ولذلك يفاضل. طيب، كون المزكي زكاه وعمل بخبره وزكى الآخر وروى خبره، واضح؟ طيب، الحادي والستون كون ذكر سبب تعديله، هذا يعني نادر قليل. طيب، كونه ذكر، واضح؟ غير الأنثى. ليش؟ لأن الغالب فيهن النسيان، واضح؟ الغالب النسيان إلا ما يخصهن. تقول لي عائشة لا، عائشة اختلف شوي، ما انشغلتش لا بولاد ولا بشيء. لا، النسيان كثير، ولذلك الله عز وجل قال وقول عمر رضي الله عنه لفاطمة بنت قيس لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أحافظت أم نسيت. لو تنظر أنت في مسند فاطمة بنت قيس، في مسند أحمد في موضعين، أظن لها 37 رواية ما أعلم، ومداره على 3-4 أحاديث، الأربعة أحاديث كلها تكلم فيها العلماء، يعني قول دقيق تكلموا فيها الأربعة محل كلام للعلماء. منه حديث الجساسة، أعل ولا ما أعل؟ أعل. حديث مبيت هذا النفقة والسكن اللي رد عمر، وحديث إن في المال حقا سوى الزكاة ليس كمان تكلموا فيه، واضح؟ إذن إيش؟ فقول عمر هم حملوا على جهة لكن هو أوسع مما قالوا، واضح؟ هي مكررة هذه الرواية، أظن مرد بين 4 و 3، بعيد عهد يعني أنا زمان أكثر. طيب كونوا حرا، أحسن أو لا، الذمة أشد، شهرة الراوي سواء كان بالرواية أم بالعدالة، شهرة نسبه، هاي المسألة حقيقة يعني من المرجحات. طيب شهرة نسبه شو يعني؟ كانوا يقولون خذوا عن الأشراف فإنهم لا يكذبون، لأن واحد شو بيقول فلان بردوا نسبه، لما يكون واحد من الناس يخاف أن يلحق مع الرأو فلا، ولذلك كانوا لا يحبون وضع العلم في أراذل الناس، وقالوا كلمتهم كأنما تضع الدرة في أعناق الخنازير. ليش؟ خوف من هذا، قال أنه يخاف أن لا يضعوه مواضعه وأن لا يعظموه ويضعوه في مواضعه، هذا معروف، ولذا يعني نظروا في هذه المسألة. بعض الرواة كانوا يقولوا وهو رجل من العرب، خلاص ليش؟ يعني هذه يعني لدلالة. شوف المواقف، الإمام البخاري لما حصل له ما حصل من الذهل، وعالم مسلم شو سوى؟ مسلم قام ترك شمر وحط ثوبه على راسه وقف وجاب حمال وقال له خذ هاي علمك كله، هذه ما عجب، شوف كيف تميمي شو تسوي فيه، راسه حار، مسلم تميمي، مسلم تميمي. وأظن المسائي كذلك، الترمذي سلمي، وأكثر العلماء في بلاد ما وراء النهر كانوا من سليم، ابن حبان كذلك تميمي، أبو داود أزدي من أخوال الشافعي الأزد، فيعني ابن ماجه أيضا من بني شهر يرجع أيضا، شهر وصعيم قزوين بس أصوله من وين؟ من الحجاز الجنوب، موجودها، وقزوين حتى في زمن الباجة كانت معروفة بالنفط. نعم القائل ال ال ال ال ال أي لا حتى سموه اسمه نفط، مش قارده الشافعي تكلم عن النفط في الأم، بنفس النفط تكلم عليه في الأم. أحد الخلفاء العباسيين أرسل وزيرا لهم عشان النفط إلى قزوين، موجود هذا زمان يعني مو جديد، تفكر جديد بس احنا ما بنقرأ تاريخ، ما بنقرأ تاريخ. قزوين ذكر، وارجع للتدوين تاريخ قزوين للرافعي وغيره، نعم موجود هذا. طيب موجود من قديم يعني ليس جديدا، لا ليس، ما قالوا نشطوي، قالوا أحرق الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه نشطوي، إذا من زمان معروف ولا ما معروف؟ معروف، لا أظن أنه الآن. نعم كم بقي العشاء؟ طيب إن شاء الله نكملها لعل الله ييسر. إيش وين وقفنا؟ أيوة السادسة 60 عدم التباس اسمه. التباس الأسماء طبعا متعب، ومن أصعب الأمور في الأسانيد تعيين، من أصعب الأمور في الأسانيد تعيين، لما يصير عندك أنت حديث ويلتبس الاسم فلان ولا فلان، مثلا حماد مين منهم؟ حماد من؟ قول سفيان وسفيان ثقات، لكن إذا اشتبه سفيان بسعيد حسين صف ضعيف. لكن يجي سفيان مثلا عن الزهري يعرف أنه ليس الثوري إنما ابن عيينة أو سفيان حسين، فإذا لم يعرف واحد منهم يصير اشتبه ضعيف بثقة. لكن برضو في الحمادين منهم من هو ثقة من هو أوثق، حماد بن زيد من درهم، حماد بن سلام دينار، والرتبة مع عكس، واضح؟ في حماد بن أسامة دون حماد هكذا، واضح؟ يعني لذلك يختلف. فلما تشتبه الرواة هذا اللي أدخلوا يعني بسبب ذلك تصنفوا المتفق المفترق، وأكثر اللي هو ما كتبه الخطيب في بنية الملتمس في بيان الملتمس، لأن أحيانا كثيرة يصير خطأ في التعيين فيلتبس ثقة بضعيف. وذكرت لكم مثال سليمان داود اليمامي، سليمان داود خولاني، واحد ثقة واحد متروك. طيب كيف؟ والمشكلة أنه طبقة واحدة وبلد واحدة والرواة بيشتبه أحيانا، لكن العلماء بيّن بغاية الدقة، وهذا يعني الالتباس أو أن يدلس الاسم، يدلس الاسم فيأتي التعيين في غاية الصعوبة. مثلا كما قالوا محمد بن سعيد المصلوب، محمد بن سعيد المصلوب قالوا قلبوه على نحو 100 وجه، مصلوب على الزندق. طبعا هذا خصنا الله المستعان نسوي فيه محمد مصلوب ايش يقول الأردني في الرواة، واضح؟ بعضهم يقول البلقة البلقاوي، بعضهم هو الدمشقي. لا لا هو دمشقي، لا محمد سعيد مصلوب دمشقي بس كان شامي، محمد مصلوب ناس يقولوا دمشقي، ناس يقولوا الشامي، ناس يقولوا ايش وصلب في دمشق. نعم فهو مصلوب على الزندق، قلبوه على نحو 100 وجه. من أكثر الناس كان يقلبه مروان معاوية، وقالوا ولذلك تدليس مروان معاوية تدليس وحش يقولوا سبب هذا. أنا والله حاولت جمعت أظن جمعت حوالي 28 وجه فيه 28 اللي قدرت أجمعها، لأني الحقيقة اشتغلت عليه فترة فجمعت حوالي 28 عشان أكمله يعني، يعني هيك شيء قريب من 30 يعني تعجب. ومرات وجدت في أحد المرات البوصيري رحمه الله في زواد بن ماجه صحح إسنادا فيه محمد بن سعيد مصلوب ولم يدرك أنه هو، فاته وظن أنه راح حط واحد ثقة محله ففاته. نعم هذا لذلك يعني متعب، لذلك الالتباس أمر صعب. ولذا صنف في الخطيب كتابه الغنية، غنية الملتمس في بيان الملتمس، لأنه أحيانا يعني يكون في غاية يعني في بعض الرواة يكون غاية في الالتباس. ليش؟ لأنه التشابه من جهة، أو ما يحصل عندنا التسمية، الولد بسمي اسم أبوه والابن بسمي عزم بصير يتكرر، تعرف من أي طبقة، خذ فلان ابن فلان ابن فلان بتكرر الاسم بصير إيش في مشكل. ومثل الصنابح عبد الرحمن الأعسر وغيره، حتى كتب البلقيني كتابا سماه الطريقة الواضحة في بيان الصنابح، حقق ومع ذلك فيه إشكال سوى ما ضبطه جيدا. مثل مثلا المطلب بن حنطة يعني كمان، فهذا صار فيه إشكال. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كتب 10 صفحات بالخط الصغير الدقيق في هامش الرسالة، 10 أو 12 صفحة، هو قاعد يحاول يعرف مين هذا الذي يروي عنه، فكتب كتابا أبعد النجعة في مواطن، كتب 10 صفحات 12 صفحة يعني بالخط الكبير بيطلع أكثر من هذا بكثير، 3 أضعاف يمكن 30 صفحة، ومع ذلك ما انتهى فيه إلى شيء دقيق. والحافظ حجر لما وقف كمان قال يشبه أن يكون واحد أو اثنان أو ثلاثة من إيش شدة الالتباس. يعني أكل حليت مشكلة، لكن والالتباس هذا شديد يعني أحيانا يعني من شدة الالتباس وجدت أنهم خليفة ومصعب زبيري فرقوا بينهم بالأمهات لضبط الالتباس قبل الدوائر الأمنية يعني فرقوا بينهم بالأم. شوفوا كيف قال وأمه فلانة وأمه فلانة، وللأسف محقق الكتاب أخطأ فراح زاده رده إلى الأول وما انتبه نقول وأمه فلانة هذا أمه فلانة راحت لاحظت. هذا إذن الالتباس إيش ليس سهلا تعيين، لا تظن أنه سهل لا، يعني في الأمر اليسير ترى هذا، لكن بعض المواطن يعني تحار فيه. وذكر أمثلة من هذه الغمار في كتابه ليس كذلك، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. له كتاب اسمه ليس كذلك، في بعض الاستدراك من هذا الباب. نعم.